nicht viel. وفيه أن طلب العلم والصلاح لا يتنافى مع الزواج، بل هو من مقاصده الشرعية. الإنسان لا يترك الجهاد في سبيل الله ويترك طلب العلم بحجة أنه يريد الزواج، ولا يترك الزواج بحجة أنه يريد طلب العلم خلاص يعني يعزف عن الزواج ولا يريده وينقطع. هذا منهي عنه، هذا ينهى عنه، هذا ينهى عنه. وفي كذلك مشروعية المهر في الزواج والنهي عن المغالاة في المهور، في تفقد العالم لأصحابه، ولا يعد هذا من التطفل بل من معرفة أحواله ليدله على الخير لينصحه. وفي مشروعية الوليمة، وأن الوليمة بعد البناء، ومشروعية الدعاء لمن صنع معروفا أو أراد صنع معروف، وفي غير ذلك. والحمد لله، صلى الله على محمد، جزاكم الله خير.